السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على أن جعلنا من أهل مثل هذا المجلس، نطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في كل ما آتانا، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الدالين على الحق المبين. أيها الإخوة، درسنا في أمر عظيم، في ما شرع للمسلم في أهم عباداته، حيث نقرأ في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وقد ذكرنا في الدرسين الماضيين أن للصلاة آدابا تبدأ من البيت، فهناك آداب تشرع للمصلي إذا أراد أن يصلي الفريضة في بيته، وهي أن يتوضأ ويحسن الوضوء قاصدا أن يخرج إلى صلاة الفريضة. وهناك آداب تشرع له عند خروجه من البيت، وهي أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وهناك آداب تشرع للمسلم وهو يسير إلى الصلاة، وهي أن يسير بسكينة ووقار، فيجتنب ما يخل بالمروءة من السرعة والعبث وكثرة الحركة والالتفات، ولا سيما إذا كان في أمر يظن أن يوصل إلى حرام، وأن يقارب بين خطاه، فإذا وصل للمسجد فهناك آداب تشرع له إذا أراد أن يدخل إلى المسجد، وهي أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا دخل فإنه يسلم، يستحب له أن يسلم ويقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن دخل ووجد الفريضة قائمة فإنه لا يتشاغل بصلاة غيرها، ولا يجوز له أن يتشاغل بصلاة غيرها، لا بتحية المسجد ولا بسنة راتبة ولو كانت مؤكدة كسنة الفجر، فإنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويستحب له إذا فرغ من الركعتين أن يشتغل بذكر الله، وأعلى ذكر الله أن يقرأ القرآن، كما يستحب له أن يشتغل بالدعاء، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ولا ينبغي أن يشتغل بكلام الناس، لأنه في صلاة ما دام في مصلاه. ثم هناك آداب تشرع له إذا أقيمت الصلاة، فإذا كان الإمام داخل المسجد فإن الأفضل لمن يريد الصلاة إذا أقيمت أن يقوم، بحيث يغلب على ظنه أنه يطمئن في قيامه ويدرك التكبيرة الأولى مع الإمام. والأمر في هذا واسع، وكل فقيه نفسه. أما إذا كان الإمام خارج المسجد فإن السنة والمستحب أن لا يقوم حتى يرى الإمام، فإذا رأى الإمام قد خرج إلى الصلاة فإنه يقوم. ولا يشرع للمسلم أن يقول شيئا بين الإقامة والتكبير، لا من جهة الجهر بالنية، ولا من جهة البسملة، ولا من جهة الاستعاذة، ولا من غير ذلك، وإنما بعد الإقامة يشتغل المأمومون بتسوية الصف. ويجب على الجماعة أن يسووا صفوفهم بحيث يقفون في صفوف متساوية في الظاهر، ويستحب لهم أن يحرصوا على كمال الاستواء كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. ويستحب للإمام أن لا يكبر حتى تسوى الصفوف، وأن يجتهد في تسوية الصفوف. والصف الأول أفضل الصفوف، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ويمنة كل صف أفضل من ميسرته. ولا يعني هذا أن يمين كل صف أفضل من كل يسار، بل يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني، ويسار الصف الثاني أفضل من يمين الصف الثالث، وهكذا. وقلنا إن هذه الأفضلية تسقط إذا كان هناك خلل بالصف، بحيث مال الناس إلى جهة اليمين وتركوا اليسار، أو ترتب على ذلك أن لا يسمع المأموم صوت إمامه، فإنه إذاك يكون اليسار أفضل من اليمين في هذه الحالة. ووقفنا عندما يشرع للمسلم إذا أراد أن يصلي، فيقرأ لنا يعني أحد الإخوة ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل. من يقرأ يا أخوة؟ ما يوجد أحد من الإخوة يعرف القراءة؟ تفضل، معكم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. نعم، صلاة الفريضة القيام فيها مع القدرة ركن، فمن كان قادرا على القيام في صلاة الفريضة فإنه لا تصح صلاته إذا لم يقم، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بأن نقوم. ولحديث عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي قائما، ولم يجز له أن يصلي قاعدا إلا عند عدم الاستطاعة. فإن كان المصلي عاجزا عن القيام في صلاة الفريضة، والعجز عن القيام يا إخوة نوعان: عجز حقيقي بحيث لا يستطيع أن يقوم كالأشل المشلول لا يستطيع أن يقوم، وعجز حكمي وهو الذي يستطيع أن يقوم لكن مع المشقة الخارجة عن المعتاد، فهذا عاجز. مثاله المريض مرضا يشق عليه معه القيام، فنعم يمكن أن يقوم لكن بتكلف ومشقة، فهذا عاجز. ومثله السمين سمنة تجعل القيام شاقا عليه، فهذا عاجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا لحديث عمران الذي سمعناه. فإن عمران بن الحسين رضي الله عنه كانت به بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والمعلوم أن الذي به بواسير يستطيع القيام ولكن مع المشقة، فإذا كان يستطيع القيام من غير مشقة فيجب أن يقوم، وإذا كان لا يستطيع القيام إلا مع المشقة والتكلف الزائد فإنه يصلي بحسب استطاعته. أما النافلة فالنافلة القيام فيها أفضل، وتصح النافلة إن صلى الإنسان فيها قاعدا، لكن إن كان قعوده لعذر فإن أجره كامل، لأن المؤمن إذا منعه من الخير مانع فإنه يؤجر عليه. أما إذا كان من غير عذر فصلى قاعدا فإن صلاته على النصف من صلاة القائم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما أي مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا. رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني. والمقصود هنا النافلة، فالأفضل أن يصلي قائما، فإن صلى قاعدا من غير عذر فأجره على النصف من صلاة القائم، فإن صلى مضطجعا من غير عذر فأجره على النصف من صلاة القاعد. وهذا مدلول هذا الحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله: الحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة ويكبر تكبيرة الإحرام. ما عندنا الله هذا الشيء. نعم. عندنا ثم يقول: وقائم عن قدر الله أكبر. لا نعم. نعم. نعم. يكبر لا بد من التكبير، وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا بد أن تكون بلفظ الله أكبر، الله أكبر، لا يجزئه غيرها من الألفاظ، فلو زاد فيها فإن الصحيح أنها لا تجزئ. لو قال: الله الأكبر، الله الأكبر، فإن الصحيح أنها لا تجزئ. أو غيرها بمعناها فقال: الله عظيم، الله علي، الله سميع، الله بصير، فإنها لا تجزئ على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بها فقال: ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه. وجاء في الحديث تحريمها التكبير، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته كلها فرضا كانت أو نفلا، لم ينقل عنه غير هذا اللفظ، فيدل على تعين هذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله: والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. نعم، قول الله أكبر هذه عبادة، والقاعدة عند أهل العلم أن كل ما ثبت فله حكمة. لم يأمرنا الله عز وجل بشيء إلا وفيه حكمة، ولم ينهنا عن شيء إلا وفي تركه حكمة. وهذه الحكمة أيها الإخوة ينظر إليها في أمور أربعة. الأمر الأول أن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يبغضه. فإذا أمر الله بشيء فاعلم يا عبد الله أن الله يحبه، وهذه حكمة عظيمة تحرك قلب المؤمن للامتثال. فإذا سمعت أمرا وعلمت أن الله إذا أمر بشيء فإنه يحبه، فإن ذلك يحرك قلبك لأن تمتثل. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله، فمثلا إذا سمع المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي، وهذا يدل على أن الله يحب من الرجل أن يعفي لحيته، يحب إعفاء اللحية، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب إعفاء اللحية. والذي يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم هذا يحب إعفاء اللحية. وإذا نهى الله عن شيء فإنه يبغضه، فإذا علمت النهي في الكتاب أو السنة فإنك تعلم أن الله يبغض هذا المنهي. هذه حكمة. والحكمة الثانية تحقيق العبودية لله. الله لما خلقنا؟ خلقنا لنعيش في الدنيا ونعمر الدنيا هكذا، خلقنا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأمر في امتثاله تحقيق عبوديتك لله، والنهي في ترك المنهي عنه تحقيق عبوديتك لله. وهاتان حكمتان معلومتان في كل أمر ونهي. وهناك أمر ثالث وهو الثواب، المصلحة التي تعود إليك في المعاد، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا امتثلت الأمر فإن لك في ذلك مصلحة، وهي الثواب على امتثال الأمر. وإذا تركت المنهي عنه فإن لك في ذلك مصلحة، وهي الثواب على ترك المنهي عنه. وهذه مصلحة تكون في يوم المعاد. والأمر الرابع المصلحة التي تكون في الدنيا، تتحقق لك في الدنيا، هذه المصلحة إما أن تكون راجعة إلى أمر ديني، يعني تتحقق في الدنيا وهي متعلقة بدينك، وإما أن تكون راجعة إلى أمر دنيوي تتحقق في الدنيا وفيها إصلاح دنياك. والعلماء إذا وجدوا الأمر يجتهدون في معرفة الحكمة. بعد المعرفة أن الله عز وجل يحب المأمور به، وأن في امتثال الأمر تحقيق العبودية، وأن فيه الثواب من الله، يجتهدون في استنباط الحكمة والمصلحة في هذا. فالشيخ يقول: الحكمة في افتتاح الصلاة بذلك، يعني بقوله الله أكبر، ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، لأنه يقول الله أكبر، وإذا قالها لا يقولها بقلب غافل، لا يقولها وفكره في المشاريع، لا يقولها وفكره في البلاد، وإنما يقولها وهو يستحضر معنى هذه الكلمة العظيمة الله أكبر، فيقبل على صلاته بقلبه، لأنه يناجي الله والله أكبر، لأنه يعلم أنه عندما يشرع في الصلاة فإنما يناجي ربه والله أكبر، فلا يقدم على مناجاة ربه شيء، وإذا جاءه الشيطان يوسوس فإنه يدفعه بتذكر هذه الكلمة الله أكبر. كيف ينصرف عن مناجاة ربه ويمشي مع وسوسة الشيطان وهو يقول الله أكبر مستحضرا هذا المعنى في قلبه؟ فهذه الحكمة من افتتاح الصلاة بهذه الكلمة العظيمة. نعم. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد. نعم، يعني لا بد أن يأتي بقول الله أكبر بما يحقق المعنى، فإن جاء بشيء غير المعنى لم تنعقد الصلاة. مثال ذلك لو قال الله أكبر الله أكبر، هذا أصبح يستفهم كأنه يقول هل الله أكبر الله أكبر، أو غير همزة أكبر فقال الله أكبر، أيضا كأنه استفهام، أو قال الله أكبر لأن أكبر معناها طبول فيتغير المعنى، وعلى هذا لا تنعقد الصلاة. لكن أنبه هنا يا إخوة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يدخل باب الوسوسة، فإن بعض الناس إذا سمع هذا يوسوس في تكبير إمامه، فإذا مد الإمام قليلا للنفس أو لرفع الصوت قال مد الهمز، مد همزة الله، أو مد همزة أكبر، أو كأنه مد الباء، هذه وساوس. والقاعدة عند أهل العلم، وهذه قاعدة ذهبية يا إخوة، أن الأصل في فعل المؤمن الصحة حتى نتيقن خلافها، الأصل في فعل المؤمن الصحة حتى نتيقن خلافها. فالأصل في تكبير إمامنا الصحة حتى نتيقن المفسد، الأصل في تكبيري عندما أكبر لصلاتي الصحة حتى أتيقن المفسد. رميت الجمار ف ثم بدأت أتشكك، أنا رميت ستا أو رميت خمسا أو رميت أربعا، أنا رميت الوسطى قبل أو الصغرى قبل. الأصل الصحة حتى تتيقن أنك أخطأت، وهذه قاعدة نافعة جدا للمسلم في أعماله كلها، وهي من القواعد المستقيمة التي تسد باب الوساوس، لأن المؤمن إذا عرفها أغلق على الشيطان الباب. إذا توضأ فجاءه الشيطان وقال له وضوءك غير صحيح، أعد الوضوء، انتبه ستذهب إلى الصلاة، كيف تدخل في الصلاة وضوءك غير صحيح، يسد الباب على الشيطان، لأنه يعلم أن الأصل في فعل المؤمن الصحة حتى يتيقن الخطأ، وهكذا في سائر الأعمال. نعم. قال رحمه الله: والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. نعم، الأخرس هو الممنوع من الكلام، الذي لا يستطيع أن يتكلم، إما أن يكون خرسه أصليا فيكون ولد كذلك، أو يكون طارئا كان متكلما وقع عليه حادث مثلا أصبح لا يتكلم، هذا أخرس. الأخرس يجب عليه أن يصلي، لا تسقط عنه الصلاة. طيب، نحن نقول تحريم الصلاة التكبير، لا بد من التكبير، والأخرس لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يكبر. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأخرس يدخل في الصلاة بنيته مع قيام هيئة المصلي فيه، فإذا استقبل القبلة وأعرض عما كان قبل الصلاة ونوى الدخول في الصلاة انعقدت صلاته، ولا يطلب منه أن يحرك لسانه. لماذا؟ قال المحققون من أهل العلم: لعدم الدليل، فإنه لم يشرع ذلك، ولأن تحريك اللسان لا فائدة منه، لأن المقصود من تحريك اللسان اللفظ، فإذا لم يوجد اللفظ فلا فائدة من تحريك اللسان، فهو نوع من العبث، والمصلي منهي عن العبث. ولأن الإنسان لو عجز عن القيام مع قدرته على النهوض لا يطلب منه أن ينهض ثم يجلس، لأن المقصود من النهوض ماذا؟ القيام، فإذا كان عاجزا عن القيام فلا فائدة من النهوض، ولذا قالوا إنه لا يشرع له أن يحرك لسانه، وإنما ينوي بقلبه الدخول في الصلاة، وكذا القراءة والتسبيح وغيرهما في حق الأخرس. نعم. قال رحمه الله: يسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ويسر مأموم. نعم. ومنفرد. نعم، يجب على الإمام والمأموم التكبير، أن يقول الله أكبر، أن يقول معناها أنه لا بد من حروف تسمع، فلا بد أن يكبر بحروف يسمع بها نفسه. ما المقصود بقول العلماء يسمع بها نفسه؟ المقصود أن يكون هذه الحروف من شأنها أن تسمع، فليست في يعني يزورها في صدره، لا، بل يحرك لسانه بحروف لو كانت الأصوات هادئة لسمعها بأذنه هو، حتى لا يأتي شخص فيقع فيما يقع فيه بعض المصلين فتجده كأنه يجهر، سواء في التكبير في القراءة في كذا، فإذا قلت له قال أريد أن أسمع نفسي، لا، ليس هذا المطلوب، وإنما المطلوب أن تكبر بصوت تسمع به نفسك لو كانت الأصوات هادئة، يعني يكون بحرف يخرج. ويستحب للإمام أن يجهر، بمعنى أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع المأمومين، فإن عجز فيستحب لمن يليه من المأمومين أن يرفع أحدهم صوته بالتكبير ليسمع غيره. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس خرج وكان يهادى صلى الله عليه وسلم حتى أجلس بجوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أبو بكر الصديق يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه يسمعهم تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر رافعا صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضعف من مرض الموت صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه يسن ويستحب للمأمومين إذا كان صوت الإمام ضعيفا أن يرفع أحدهم صوته حتى يسمع من خلفه التكبير. نعم. وأما المأموم والمنفرد فإن المشروع أن يسر، بمعنى أن لا يجهر بالتكبير، لكن قلنا يا إخوة يتكلم بحروف تسمع ولكن يكون ذلك سرا ولا يرفع صوته بهذا. لماذا؟ نقول لأنه ظاهر حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المنقول عنهم يدل على أنهم كانوا يسرون بالتكبير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكمة في هذا ظاهرة، حتى لا يشوش المصلون على بعضهم سواء كبروا في وقت واحد أو جاء بعضهم متأخرا فكبر وجاء المتأخر فكبر، وهذا ترى فإن بعض الناس إذا جاء متأخرا يرفع صوته بالتكبير، فأحيانا تظن أن الإمام كبر للركوع، وهذا خلاف المستحب للمأموم وكذلك المنفرد. نعم. وبالتسميع. نعم، يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن له عذر. نعم، هذه السنة عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه، وقد اتفق العلماء على استحباب هذا، جميع العلماء يرون أنه يستحب أن يرفع يديه، وصفة الرفع أن يمد كفيه ممدودتي الأصابع، لحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، رواه مسلم في الصحيح. وكان مالك بن المحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، رواه مسلم. وجاء عند مسلم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وهذه صفة ثانية للرفع. إذن ما صفة الرفع؟ صفة الرفع أن الإنسان يمد كفيه ممدودة الأصابع حتى تحاذي منكبيه، أو حتى تحاذي أذنيه. ليس معنى هذا أنه يلصق الأصابع بالأذنين، وإنما حتى يحاذي الأذنين. وهناك صفة ثالثة، وهي أن يكون أصل الكف عند المنكب وأطراف الأصابع تحاذي الأذنين. هذه هي الصفات التي وردت في السنة. طيب، هذا الرفع هل السنة أن يكون مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير؟ كل هذا ورد في السنة، ولذلك كل سنة. إن كبر ثم رفع سنة، وإن رفع ثم كبر سنة، وإن رفع مع التكبير فذلك سنة. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يرفع يديه ثم يكبر فهذا حديث ابن عمر الذي ذكرناه، وأما كونه يكبر ثم يرفع يديه فهذا حديث مالك بن الحويرث، وأما مع التكبير فقد جاء ذلك في حديث وائل أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، يرفع يديه مع التكبيرة، رواه أبو داود بإسناد جيد. وظاهر إطلاق الروايات أنه يمد أصابع يديه مدا معتادا، لا يفرج بينها ولا يقصد ضمها، وإنما يمدها المد المعتاد، يمدها اليد المعتاد. هذا ظاهر السنة. ويستقبل ببطونهما القبلة، هكذا. لما؟ قالوا: لأن الأصل في الصلاة استقبال القبلة، الأصل في الصلاة استقبال القبلة، فيستقبل بكفيه القبلة. ولأن ابن سعد روى في الطبقات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كبر استقبل بيديه القبلة، وإسناده صحيح. روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كبر استقبل بيديه القبلة، هذا رواه ابن سعد في الطبقات وإسناده صحيح. نعم. إن لم يكن له عذر. نعم، يعني إن كان معذورا، كان مريضا لا يستطيع أن يرفع يده، أو كانت يده مكسورة أو نحو ذلك، فإن النية تكفي في حصول الثواب. وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن إذا عجز عن العمل أو منعه منه مانع يكتب له أجره كأنه قد فعله، فالحمد لله. نعم. ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. نعم، رفع اليدين عبادة وسنة، وكما قلنا العلماء يحاولون استنباط الحكم، فقال بعض أهل العلم إن الحكمة هنا أنه يشير إلى كشف حجاب الغفلة عن قلبه وعن إقباله إلى مناجاة ربه، كأنه يلقي الدنيا وراء ظهره، فيرفع يديه إشارة إلى إقباله إلى صلاته، وأنه يكشف عن نفسه حجاب الغفلة، يكشف عن نفسه حجاب الغفلة. وهذه حكمة استنبطها بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة في الرفع ليجمع الإنسان عند دخوله في الصلاة بين القول والفعل، القول بقوله الله أكبر والفعل برفع اليدين، فيكون ذلك أبلغ في الدخول في الصلاة. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة أن ذلك من زينة الصلاة، من زينة الصلاة. ما معنى من زينة الصلاة؟ أن الإنسان يتزين بهذا في الصلاة مخالفا حاله قبل الصلاة، مخالفا حاله قبل الصلاة. ولا يمنع أن يكون كل ذلك مقصودا من هذا الرفع، لكن لم يأتي به دليل بحيث يستند عليه، لكن أهل العلم استنبطوا هذه الحكم من هذا الفعل. نعم. قال رحمه الله: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن. نعم. اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه ليس في القبض أو السدل واجب وحرام، فمن سدل في صلاته لا يقال إنه فعل حراما، ومن قبض لا يقال إنه فعل حراما، ولا يقال إنه ترك فعل واجبا، لكن اختلفوا في الأفضل. ما الأفضل؟ هل هو القبض أو السدل ابتداء؟ فذهب جماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة ومالك في المنصوص عنه لا يوجد له نص غيره إلى أن القبض أفضل. الحنفية قولهم واحد، الشافعية قولهم واحد، الحنابلة قولهم واحد، القبض أفضل. المالكية نص الإمام مالك بالقبض، حيث ذكر هذا في الموطأ وبوب عليه وذكر في ذلك حديثا صحيحا، ولم يذكر مانعا يمنع من العمل به. وليس للإمام مالك لفظ في غير هذه الرواية، وإنما لفظه الصريح الثابت عنه هو القبض. وذهب مالك في رواية ابن القاسم يرويها عنه أن مذهبه أن السدل أفضل. روى ابن القاسم عن مالك أن مذهبه أن السدل أفضل، وروى بعض أصحابه وأظنه مطرفا أنه يرى التخيير، أن الأمر واسع، فالمصلي مخير إن شاء قبض وإن شاء سدل، لكن الرواية التي هي من لفظ الإمام مالك وليست حكاية هي النص على القبض، ولذلك القلب مطمئن أن مذهب الإمام مالك هو القبض. وما حكي عنه من الروايات فهذه روايات محكية عنه رحمه الله، نستدل على ذلك من لفظه رحمه الله في الموطأ وتبويبه ومن صنيعه، فإن المعلوم لكل من يعرف طريقة الإمام مالك في الموطأ أن الإمام مالكا إذا روى الحديث وكان يرى العمل بخلافه أن يشير إلى هذا ويقول مثلا والعمل عندنا على خلاف هذا، عندنا يعني في المدينة، ولم نجده قال هذا في هذا الحديث. ولذا قوى الحافظ بن عبد البر هذه الرواية عن الإمام مالك. إذن نقول جماهير علماء الأمة ذهبوا إلى أن القبض هو الأفضل وهو الذي دلت عليه السنة، ولا تدل السنة على غير هذا. فقد روى القبض عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 18 صحابيا، روى القبض عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 18 صحابيا، حتى قال الإمام ابن عبد البر إنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وصدق. فقد بحثت حتى عجزت فلم أجد إلا القبض في السنة، فالسنة هي القبض، والأفضل للمصلي أن يقبض. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وروى مسلم عن وائل وفيه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. نعم. ويجعلهما تحت سرته ومعناها نعم ويجعلهما تحت سرته. الجماهير لما قالوا إن القبض أفضل اختلفوا في الموضع الأفضل، ما هو الأفضل في موضع القبض؟ فأبو حنيفة رحمه الله كان يرى أن الأفضل أن تكون تحت السرة بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة تكون على الصدر. والإمام الشافعي أو الشافعية ينقلون عن الإمام الشافعي ثلاث روايات. رواية أنه يضعهما فوق الصدر، ورواية أنه يضعهما تحت الصدر فوق السرة، يعني أعلى من السرة وتحت الصدر، ورواية أنه يضعهما على السرة. والإمام أحمد عنه ثلاث روايات. رواية أنه يضعهما تحت السرة كما قال الشيخ، ورواية أنه يضعهما تحت الصدر، ورواية أنه مخير بين وضعهما تحت السرة أو تحت الصدر. والذي دلت عليه السنة أن يكون القبض على الصدر، وهذه رواية عن الإمام الشافعي أن يكون القبض على الصدر. فقد جاء في حديث وائل رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه، وصححه الإمام الشيخ ابن باز وجمع من أهل العلم. فهذه أصح الروايات. وهناك رواية مرسلة في سنن أبي داود صححها أيضا الشيخ ناصر الألباني في جعل اليمنى على اليسرى على الصدر. فالظاهر والله أعلم أن السنة أن يضع المسلم اليمنى على اليسرى في صلاته على صدره، وهذا هو الذي تدل عليه السنة. نعم. ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. هذه حكمة للقبض استنبطها بعض أهل العلم، وهي أنه يقف ذليلا بين يدي الله عز وجل ويقبض ليشعر نفسه بهذا الذل. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة في القبض ليكون أبعد عن العبث، أبعد عن العبث، ولأنه أقرب للخشوع. وكما قلنا يا إخوة القبض سنة، لكن العلماء يحاولون أن يستنبطوا لهذا الفعل حكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. نعم، هذا أصح أقوال أهل العلم، أن المستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، فإذا كبر طأطأ رأسه ونظر إلى الأرض إلى موضع سجوده. وقد جاء عند البيهقي والحاكم ما يدل على هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه الألباني: صحيح وله شواهد، صحيح وله شواهد. ويكون هذا في جميع أحواله في الصلاة، يعني عند قيامه وعند ركوعه ينظر إلى موضع سجوده إلا في التشهد، إذا جلس للتشهد فإنه ينظر إلى أصبعه السبابة اليمنى، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجاء فيه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها، ورمى ببصره إليها. هذا اللفظ رواه النسائي وابن حبان وابن خزيمة، وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان وصححه الألباني رحم الله الجميع. وهذا يدل على أن المستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده إلا في التشهد، فإنه ينظر إلى أصبعه السبابة اليمنى. طيب، هل يكره له أن يغمض عينيه إذا كان ينظر؟ هل يكره له أن يغمض عينيه في الصلاة؟ نعم، قال بعض الفقهاء إنه يكره أن يغمض عينيه. والذي يظهر والله أعلم أنه لا كراهة، لكن الأولى أن لا يغمض عينيه، لأنه الأصل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأصل. فلو أغمض عينيه لا نقول إنه فعل مكروها، لكن الأفضل أن لا يغمض عينيه، إلا إذا وجد ما يشغله ولم يتخلص من ذلك إلا بإغماض عينيه. يعني مثلا ينظر في السجاد، ينظر في موضع سجوده في السجاد الموجود أمامنا، فجاءه الشيطان يشغله عن صلاته يقول انظر صليب، موضع سجودك فيه صليب، فإذا استمر يحدق يبدأ يحقق: لا صليب، لا ما هو صليب، لا صليب، ينشغل عن صلاته، هنا يغمض عينيه حتى يتخلص من هذا الذي يشغله. أو مثلا كان يصلي فجاء رجل لابسا ثوبا لافتا فيه ألوان لافتة أو نحو ذلك وجلس أمامه فأشغله، يغمض عينيه ليتخلص مما يشغله عن الصلاة. إذن نقول الأولى والأفضل أن المصلي لا يغمض عينيه،